بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب كفاية الأخيار شرح رواية الاختصار للشيخ تقي الدين الحسني رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: فصل في الخلع، والخلع جائز على عوض معلوم. قال الشارح: الخلع مشتق من الخلع وهو النزع، خلع بالضم، خلع بالفتح، معناه النزع، نزع، نزع الشيء يعني رفعه، يقال ذلك في الحسيات. ومنه خلع الثوب، فإذا فارقها فقد خلعها منه، فارق الزوج زوجته يعني خلعها منه، جعلها تنزع منه، هذا المعنى في اللغة. وفي الشرع، وهو في الشرع عبارة عن الفرقة على عوض يأخذه الزوج، وفيه نظر من جهة أنه لو خالعها، طبعا هذا المعنى ليس دقيقا، هذا التعريف ليس جامعا، لأنه قال عبارة عن الفرقة على عوض يأخذه الزوج، هذا ليس فرقة بين الزوج والزوج، فراق بينهما على عوض يأخذه الزوج، كأن هذا التعريف ليس جامعا وليس مانع، فلذلك اعترض الشيخ، اعترض، قال: وفيه نظر، في تفصيل تعريف، هذا التعريف من جهة أنه لو خالعها على ما ثبت لها عليه، هو يقول هنا الفرقة على عوض يأخذه، يبقى هنا اشترط الأخذ، اشترط أن يأخذ الزوج شيئا من الزوجة. طيب لو خالعها على ما ثبت لها من القصاص، يعني هي ثبت لها حق في القصاص، مثل ماذا؟ قتل الزوج أخاها، قتل الزوج أخاها قتلا عمدا، إذن يستحق أولياء الدم القصاص، وكان أولياء الدم هي هذه الزوجة، زوجته هي ولية الدم، فقال لها: أتنازلي عن القصاص وأطلقك، أخلعك، تنازلي عن القصاص. يبقى هل يثبت له هذا؟ يثبت، هذا خلع صحيح. وكان الديون، لو كان لها عليه ديون، هي دائنة له بمليون جنيه، فقال: اخلعيني من هذه الديون، أو تنازلي عن هذه الديون وفارقك. يبقى إذن هل هو شيء حصله؟ لا، ده شيء في الذمة، ديون كانت عنده هو أخذها من قديم الزمن. مثلا لو أنا أقول مثلا لأحد: اخلع زوجتك بمئة جنيه، وهو يقول قبلته، هل يقبل يعني كأنه خلعها؟ نعم يقبل ولو من أجنبي، ليس من حق المرأة أن يقول خلع، ليس من أجنبي، يقول أجنبي، أجنبي يصح، ليس عند الشافعي طلاق. نعم، لا، طبعا الخلع طلاق، الخلع طلاق، ويصح من أجنبي، يصح أن يدفع الأجنبي المال، هو ذلك هو عبارة عن فرقة عن عوض يأخذه الزوج، يأخذه من من؟ يأخذه من أي أحد. يبقى إذن المذهب لا يحدد، المذهب لا يحدد الطريق الذي يأخذ به المال. إذا من يقول هو مش ليس بطلاق، إذا لا يقع صحيح، يقع أيضا، من لا يقع أكيد يكون هذا، يقول، لأنه يقول أيضا خلع على مال، لكنه يكون فسخا، يسميه فسخ، يقع فسخ، من مانع؟ في الفسخ يعني يقع، بالنسبة الخلع عندنا القاعدة تقول: هل الخلع طلاق أو فسخ؟ الصحيح عندنا عند الشافعية أن الخلع طلاق، الصحيح عند الحنابلة أنه فسخ بشروط، مش دائما هو فسخ، هو أحيانا يكون طلاق وأحيانا يكون فسخ. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اختار أنه فسخ مطلقا. وعند الشافعية هل طرق أخرى لفسخ يعني؟ نعم، يوجد طرق أخرى، منها ذكرناه، ومرض الزوج، وفي هذه الحالة لا يقع طلاق، لا يقع طلاق، لا، الفسخ لا يسمى طلاق، الفسخ ليس له علاقة في خلع عند غير الشافعية. في في القصاص أصحاب الدم هل يدخل في نساء أيضا؟ آه نعم، ولي الدم يدخل في نساء، وعلى ما ثبت لها من القصاص أو الدون ونحو ذلك فإنه يصح ولا أخذ. فالأحسن أن يقال إذا يعدل التعريف بقى، فرقة على عوض راجع إلى الزوج، عوض لا يأخذه الزوج وإنما يقول راجع إلى الزوج، ليشمل ما يأخذه ويشمل ما كان في ذمته وسقط، يشمل الأمرين. وأصل الخلع مجمع على جوازه وجاء به القرآن والسنة، قال الله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، أعتب من العتاب يعني أنا لا ألوم عليه شيئا، ما أعيب عندما ما أعيب ولا ما أعتب ما أعيب ما أعيب أعيب هذا أحفظه كذا، لكن وجدت هنا أعيب أعيب عندك أعاب والبع نعم نعم ما أعيب عليه في خلق ولا دين، عاب عاب يعيب ثلاثي عاب يعيب عاب يعيب عاب عندك رباعي هو أعيب أعيب يبقى رباعي جعله رباعي. ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام. مقصودها بالكفر هنا ليس الكفر المخرج من الملة، مقصودها بالكفر أنها تكره أن تكون ناشز، تكره أن تكون تنظر إلى الرجال وتطمع في كذا. طبعا القصة أنها رأت زوجها جائد مع الرجال فوجدته سطة، فرأته سطة بين الرجال، سطة يعني قصير، وجدته قصير ورجال ما شاء الله أجسام كبيرة، فكأنها نظرت إليه نظر يعني لا يجعلها ترغب فيه، فقالت أنا لا أريد هذا، خلاص هذا طبيعة بشرية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطلق، هذا هو الذي يعتمد عليه الشافعي، اقبل الحديقة، وهذا من قبيل العرض وليس من قبيل الحكم. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على ثابت بن قيس هذا الأمر، عرض على اقبل الحديقة، لك أن تقبل ولك أن لا تقبل، وليس هذا من قبيل الحكم، بمعنى لم يفرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا، لا، الخلع يكون من قبل الزوج، وطلقها تطلقها. رواه البخاري. ولا فرق في جواز الخلع، طبعا هو رواه البخاري وغيره يعني، ولا فرق في جواز الخلع بين أن يخالع على الصدق الذي دفعه المهر أو على بعضه أو على مال آخر، سواء كان أقل من الصداق أو أكثر. ولا فرق بين العين والدين والمنفعة، طبعا لا فرق بين العين والدين والمنفعة، لكن لا يكون الخلع على الحق الحقوق، لأن الحقوق عند الشافعية لا يكون فيها إيه؟ معاوضة، الحقوق لا تدخل تحت في المعاوضة عند الشافعية، لا يعاوض عليه، كما تقدم معنا في الصورة المرأة التي تنازلت عن القسم، لا يمكن أن تعاوض عليه، قلنا أن هذا حق، والحقوق عند الشافعية لا تقبل العوض، تذكرون هذه القاعدة؟ هنا يقول هكذا. مثلا هي مثلا يمكن ان تقول مثلا اسقطت حقي. نعم. اعطيني مثلا مره في الاسبوع هكذا. جميل. كان يوجد الان منتشر خصوصا. طبعا بالسيارة. صح؟ لا لا لا في لا لا صحيح، هذا صحيح عند الشافعي صحيح. اسقطت بعض حقوقها، اتفقت على اسقاط بعض الحقوق. شيخ هذه مثلا هي في خلع، هي ردت عليه مال مثلا، هل احتاج بعض الصيغه او بمجرد ردود المال وقع خلع؟ احتاج صيغه طبعا، احتاج صيغه، خالعتك ابرأتك، سياتي معنا شرطه عندنا الصيغه. المعاملات كلها طبعا عند الشافعيه شرط، ليس كل المعاملات، في معاملات لا تحتاج الى صيغه عند الشافعيه كذلك. ثم قال أو على والمنفع، وضابطه هذا الضابط مهم، أن كل ما جاز أن يكون صداقا جاز أن يكون عوضا في الخلع. طبعا كل ما جاز أن يكون صداقا جاز أن يكون عوضا في الخلع. وعندنا ضابط آخر متعلق بالصداق، كل ما جاز مبيعا جاز أن يكون صداق، جاز أن يكون مهرا. إذن كل ما جاز بيعا جاز أن يكون خلع. كل هذه ضوابط متكاتفة يعني تقوي عندك الفهم للمذهب. كل ما كان يعني تفاعل به أيوة يمكن يعني يصدق يكون صدقة. يكون صدقة. نعم، لأن الانتفاع به مآله إلى المال. كل انتفع به يعني بسخرة. له يعني قيمة. له قيمة مالية. المهم أن هذه الضوابط والقواعد تضبط لنا المذهب. لعموم قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، عليهما يعني على الزوج والزوجة، ولأنه عقد على بضع فأشبه النكاح. يبقى هذا أيضا تعليل، فذكر لنا تدليل وتعليل. ويشترط في عوض الخلع أن يكون معلوما، واحد متمولا، يبقى أن يكون معلوما متمولا يعني له قيمة مالية، يصح أن يقابل بقيمة مالية مع سائر شروط الأعواض. سائر شروط الأعواض يعني التي المعاوضات عندنا في البيوع كالقدرة على التسليم واستقرار الملك وغير ذلك. لأن الخلع عقد معاوضة فأشبه البيع والصداق، وهذا صحيح في الخلع الصحيح. يبقى هذا الكلام كله صحيح في الخلع الصحيح. طب الخلع الفاسد يا شيخ، هب أنه خلعها أو اختلعت منه على زق خمر، هذا خلع فاسد. قال أما الخلع الفاسد فلا يشترط العلم به، فلو خالعها على مجهول كثوب غير معين، أحد الثوبين مثلا، هذا خلع فاسد لأنه لابد من العلم. أو على حمل هذه الدابة ما في بطنها، أو خالعها بشرط فاسد كشرط ألا ينفق عليها، خالعها بشرط ألا ينفق عليها وهي حامل أو لا سكن لها، هذا شرط فاسد. يعني خالعها بشرط ألا ينفق عليها بعد الخلع، هذا شرط فاسد خلاص. فهل هذا الشرط الفاسد يفسد معه الخلع؟ قال نعم، هذا خلع فاسد. وهي حامل أو لا سكن لها، أيضا قال خالعها بشرط ألا سكن لها وهي حامل، أو خالعها بألف إلى أجل مجهول، كل هذا يجعل الخلع فاسدا، يجعل الخلع فاسدا ونحو ذلك. بانت منه، إذن بانت يعني هذا طلاق بائن، بينون صورة بانت منه في هذه الصور بمهر المثل. إذن الخلع الفاسد يقع ولا ما يقع؟ يقع الخلع الفاسد يقع، ويجب على المرأة أن ترد إليه مهر المثل، أن ترد إليه مهر المثل. واضح؟ إذن الخلع الصحيح على ما اتفق، الخلع الفاسد لا نقول بقى بالشيء الفاسد، وإنما نقول نرجع إلى مهر المثل، مهر المثل. أما حصول الفرقة بهذا الخلع، أما حصول الفرقة فلأن الخلع إما فسخ أو طلاق، الخلع إما فسخ وإما طلاق. إن كان فسخا فالنكاح لا يفسد بفساد الشروط أو بفساد العوض. كأنه يقول لماذا يا شيخ أنت تقول الشرط فاسد، الشرط فاسد، وتقول هذا الخلع فاسد، ثم تقول سنعمل هذا الخلع، تعمله ليه؟ ما تقول خلع فاسد خلاص وكل شيء يعود إلى ما كان عليه. قال لا، هذه هي الضابط. قال هو لو كان فسخ، لو كان هذا الخلع فسخ فالنكاح لا يفسد بفساد العوض، هذه قاعدة. هل النكاح يفسد بفساد العوض؟ يعني لو أنه مثلا تزوجها على خمر، انتهى الوقت، تزوجها على خمر، لو تزوجها على خمر ما الذي يحدث؟ هو تزوجها ما هو خمر، هل النكاح صحيح؟ لا، ليس صحيح. النكاح فاسد؟ لا، ليس فاسد. نقول يا شيخ المهر فاسد والنكاح صحيح، يبقى إذن النكاح سنعمل به سنعمله. طب ما الذي لها؟ تقول لها مهر المثل. إذن يعني المهر هو ليس من الركن. نعم صح. شروط الفاسدة نقول كل شرط فاسد أو الفساد في العوض لا يبطل النكاح. فساد في العوض لا يبطل النكاح، لكن بخلاف طبعا الفساد في الأركان جيد، كالفساد مثلا في الولي، نكاح بلا ولي فاسد ولا صحيح؟ تقول نكاح فاسد. يبقى إذن نقول الفساد هنا كذلك في الخلع. إذا كان العوض عوض هذا الخلع مقابل هذا الخلع فاسدا فإن الخلع لا يفسد، ونقول نعود إلى مهر النسي. قال إذ الفسوق فكان فسخه فكذا فسخه، فسخ الايه؟ فسخ النكاح. إذا كان النكاح في أصله لا يفسد بفساد العوض فكذا فسخه، فسخ النكاح لا يكون اللي هو ايش نقول الخلع إما فسخ وإما طلاق. فنقول إذا كان النكاح في أصله لا يفسد بفساد الشروط ففسخ النكاح بقى اللي هو الخلع، فسخ النكاح ما حكمه؟ أيضا لا يفسد بفساد العوض، لا يفسد بفساد العوض. قال إذ الفسوخ، هذه قاعدة أيضا، الفسوخ تحكي العقود، هذه قاعدة مهمة جدا، الفسوخ تحكي العقود. ما معنى الفسوخ تحكي العقود؟ يعني كل عقد دل على مقصوده خلاص، ثم جئنا في هذا العقد وقلنا أن هذه الشروط لا تفسده فكذا فساد هذا العقد أو فسخ هذا العقد، الشروط الفاسدة لا تفسده. الفسوخ تحكي العقود يعني مثلها مثل العقود، فكل شرط اشترطناه في العقود يأتي في الفسوخ، وكل ما لا يفسد العقود لا يفسد الفسوخ. الفسوخ يعني الإنهاء خلاص. الفسوخ تحكي العقود، وهذه تشبه قاعدة أخرى أخذناها في العبادات، القضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء مثل الأداء. الذي قلته يعني ذكرت العبرة في العقود بالألفاظ أيوة، لا بالأغراض صح، لا بالمعاني، العبرة بالمباني لا بالمعاني. ليس دائما عند الشافعية، في بعض العقود قالوا العبرة بالمعاني أيضا، اعتبروا المعاني في الحلف مثلا. نعم سنعتبره في بعض العقود. قال وإن كان طلاقا، إن كان الخلع طلاق، لأن عندنا قاعدة مختلفة فيه، فالطلاق يحصل بلا عوض وماله حصول بلا عوض فيحصل مع فساد العوض كالنكاح. بل إذن هو يقول بقى إذا كان الخلع طلاق فنقول والله الطلاق يحصل بلا عوض. يعني بلا عوض؟ يعني بلا مقابل، الطلاق من طرف واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطلاق لمن أمسك بالساق. يعني الطلاق بالرجال متعلق بالرجال، الرجل يمكن أن يطلق امرأته بدون موافقته؟ هل نشترط له أن يقول المرأة وافقته؟ لا. فكذلك هنا لا يحتاج إلى معاوضة، لا يحتاج إلى مقابل. فكذلك إذا قلنا الخلع لا يحتاج إلى عوض خلاص، وما له حصول بلا عوض مثل الطلاق وهنا أيضا الخلع فيحصل مع فساد العوض. واضح؟ إذا كان هو يحصل بلا عوض، طب إذا كان هذا العوض فاسد أيضا يحصل صح ولا لا؟ هكذا فالنكاح كالنكاح فيحصل مع فساد العوض كالنكاح. يبقى إذن فساد العوض في النكاح، هو يقصد هنا كالنكاح في فساد العوض. نحن قلنا أن النكاح إذا كان على مهر فاسد يحصل ولا ما يحصل؟ يحصل. يقول هنا كذلك كالنكاح. يبقى كأن هنا يقول الخلع الذي جعلناه طلاقا يحصل مع فساد العوض كالنكاح بل أولى. لماذا هذا أولى؟ قال هذا يا شيخ سنستعمل معه القياس الجلي. نحن عندنا قياس جلي وقياس خفي. القياس الجلي هذا القياس الذي اتفق عليه حتى الظاهرين، طبعا خالف ابن حزم، ابن حزم خالف مذهبه، ابن حزم خالف إمامه، خالف داود بن علي في هذا القياس. داود بن علي يقول نعم أنا أقول بالقياس الجلي، كيف أهرب منه؟ ابن حزم يقول لا، واستعاض عنه ابن حزم بشيء آخر قال بمفهوم الخطاب، فتوسع في المفاهيم ابن حزم، هو يستعمل القياس لكن لا يسميه باسمه، هذا يعرفه من له ضربة بكتاب المحلل. قال كالنكاح بل أولى لقوة الطلاق وسرايته. يعني إيش يا شيخ سرايته؟ لو أنه قال طلقت رأسك، هو طلق الرأس بس، نقول هذه الطلقة تقع على الرأس ولا تقع على كل البدن؟ تقع على كل البدن، يريد جزء. مثل الظهار. فإذا قال طلقت رأسك، قال لامرأتي يا جاد طلقت رأسك فقط، إذن هذه الطلقة التي وقعت الرأس تقع على جميع البدن، إذن هذه المرأة تطلقت. هذه السراية، السراية عند الامتداد والاستمرار، فيستمر في الجزء إلى أن يصل إلى الكل، هكذا خلاص. وأما الرجوع إلى مهر المثل، لماذا أنت ترجع إلى مهر المثل عند فساد العوض؟ فلأن قضية فساد العوض ارتداد العوض الآخر. لما أقول أن العوض فسد، العوض فسد، المقابل فاسد، خمر لا يصح أن يتزوج على خمر، فلا بد أن نرتد إلى العوض الآخر اللي هو البدل. بدل هذا العوض ماذا؟ بدل العوض المسمى هو العوض المثل، فنعود إلى المثل. والبضع لا يرتد بعد حصول الفرق. طبعا البضع ليس له ارتداد. هل البضع ارتداد؟ هل البضع رجوع؟ ارتداد يعني رجوع. هل البضع يرجع؟ هل البكر ترجع؟ لا، خلاص فات، البضع يفوت بالوقت. قال والبضع لا يرتد بعد حصول الفرقة، فوجب رد بدله، بدل هذا البضع وهو مهر المثل، كما مر في فساد الصداق. واضح الكلام؟ قال ويقاس بما ذكرنا ما يشبهه. يعني قال أنا ذكرت لك بعض، وهناك مسائل كثيرة جدا تدخل تحتها، لأن ما لا يكون، ما لم يكن ركنا في شيء لا يضر الجهل به. هذه قاعدة مهمة جدا، ما لم يكن ركنا في شيء لا يضر الجهل به كالصدق. مثل يعني جهل بالحكم وجهل بالكيفية. نعم، الذي لا يضر الجهل به، إذا كان الجهل بالكيفية لا يضر خلاص. هنا قول بقى ليس الجهل بالحكم والجهل بالكيفية، يقول الجهل بالركن. قال ما لم يكن ركنا في شيء، الركن ركن الشيء هو جانبه الأعظم، الجانب القوي. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، وقال تعالى فتولى بركنه، فرعون تولى بركنه يعني جانبه الشديد، كان يتكئ على جنوده خلاص، كان يعتمد عليه، فالركن هو الجانب الأقوى. فلذلك نقول الأركان لا يصح الجهل به، لكن ما على الأركان يصح. ولذلك لو تزوجها على صداق مجهول يصح ولا ما يصح؟ يصح، لأن الصداق ليس ركنا. احنا عندنا أركان النكاح الزوج والزوجة والولي والصيغة، صح؟ الإجابة والقبول. فإذا أنا ليس عندي الآن في هذه الأركان شيء يسمى الصداق، فالجهل به لا يضر. هل هناك كيفية عندما يفعلون يعني يد بيد كصفقة؟ لا لا لا يشترط، لا يشترط. وهنا أيضا يضعون منديلا على اليد، يغطون اليد، لا لا هذا من أفعال العوام، لا ليس في اللفظ. طبعا انعقاد بالكتابة والإشارة هذا مسألة خطيرة جدا، لا بد من اللفظ، لا ينعقد إلا باللفظ إجابة وقبول. يبقى إذن ما لم يكن ركنا في شيء لا يضر الجهل به، هذه قاعدة مهمة جدا، الآن أخذنا قاعدتين مهمتين. ومن صور ذلك ما لو خالعها على ما في كفها، هي تمسك بشيء في كفها، قال خالعتك على ما في كفك، هي تمسك بشيء ولم يعلمه، فإنها تبين منه بمهر المثل. فإن لم يكن في كفها شيء هي أمسكت بيدها وقالت خالعني على ما في كفي، فقال خالعتك على ما في كفي، هذا مجهول، سنعود إلى أهل المثل. طيب إذا لم يكن في كفها شيء هو ففي الوسيط، الوسيط الغزالي قال ففي الوسيط أنه يقع الطلاق رجعيا لأنه ما في مقابل هواء، والطلاق إذا لم يكن فيه عوض هذا طلاق رجعي خلاص. والذي نقله غيره غير الغزالي أنه يقع بائنا بمهر المثل، واضح. قال الرافعي ويشبه أن يكون الأول فيما إذا كان عالما بالحال، يعني هو يعلم أن يدها فارغة، هو يعلم هذا فقال طلقتك، فيظن أنها بانت منه أو خالعتك، لا هذا طلاق رجعي. والثاني فيما إذا ظن أن في كفها شيئا، إذا فرق الرافعي بين علمه بأنها فارغة وعدم علمه أنها فارغة، قال إذا كان يعلم يبقى طلق رجع، وإذا كان لا يعلم يكون طلق بائن وعليهم وترد إليه مهر المثل. قال النووي المعروف الذي أطلقه الجمهور جمهور المذهب وقوعه بائنا بمهر المثل، وقوعه بائنا بمهر المثل بلا تفرقة، سواء كان يعلم أن ما في يده شيء أو ليس في يده شيء يقع الطلاق بائن بناء على اللفظ خلع، ويكون هذا ترد إليه مهر المثل، والله أعلم. قال واعلم أن الخلع على ما ليس بمال ولكن قد يقصد يقع به الطلاق بائنا بمهر المثل. صورة المسألة ليس بمال، هو ليس مال، يبقى إذن يتكلم عن المنافع الآن، منفعة ويقصد بها المال، ستؤول إلى المالية، يمكن لهذه المنفعة أن تكون مال، قد يقصد به لكن قد يقصد به المال، يقع به الطلاق بائنا بمهر المثل، كما لو خالعها على خمر أو حر. الحر حرام، الحر لا يقع تحت اليد، إذا لو قال خالعتك على هذا على أخيك الحر، على أخيك الحر يأتي عندي يبقى عبد لي، نقول الحر لا يقع تحت اليد، يبقى هذا ليس مال. أو مغصوب، بخلاف ما لو خالعها على دم فإنه يقع الطلاق رجعيا. يبقى ما ليس بمال ينقسم إلى قسمين، ما ليس بمال ومآله إلى المال قد يقصد به المال، مثل الخمر هو ليس بمال شرعا لكن قد يقصد به المال، الخل. طب الحر هو ليس بمال لكن قد يقصد منه المال، كيف؟ بالإجارة، يستأجر. المغصوب قد يقصد منه المال، كيف؟ قد يقصد منه المال إذا رد إلى صاحبه وأجره التأجير، بخلاف ما لا يقصد منه مالا أصلا كالدم لا يجوز بيع الدم، طبعا هذا في زمانهم، لكن في زماننا الآن جاز بيع الدم، نقل الدماء، نقل الدم في العمليات الجراحية، هذا يباع الدم الآن ويجوز بيعه لأنه لإنقاذ الحاجة للضرورة، بخلاف ما لو خالع على دم فإنه يقع الطلاق رجعيا. وفرق بأن الدم لا يقصد بحال، لا يقصد الدم بحال، فهذا في زمانهم، فكأنه لم يطمع في شيء. والخلع على الميتة كالخمر لا كالدم، لأنها قد تقصد للضرورة والجوارح، الميتة قد تقصد للضرورة والجوارح، وقد تقصد لدباغ جلدها، قد يقصد. شيخ هذا فكأنه لم يطمع في شيء، هذا عبارة كيف؟ لأنه قال أن الدم هذا لا هو مال وليس مآله إلى المال، لا يمكن أن يبيعه، لا يجوز بيع الدم، ويمكن أن يكون مال، فكيف يطمع فيه؟ لا ينتفع به، هذا بحسب حاله، لا ينتفع بالدم مطلقا. لكن هل ينتفع بالميتة؟ نعم ينتفع بها، لأنها قد يصطاد بها الجوارح وهكذا. وقال القاضي الحسين رحمه الله يقع في ذكر الخمر والمغصوب رجعيا، الخلع على الخمر والمغصوب يقع الطلاق به رجعيا وليس بعيدا، لأن المذكور ليس بمال فلا يظهر طمعه في شيء، والصحيح أنه يقع بائنا بمهر المثل وقطع به الأصحاب. يبقى القاضي حسين يقول في الخمر والمغصوب يقع الطلاق رجعيا، لماذا؟ لأنه ليس بمال. لا، نحن قدمنا قبل ذلك أنه مال أو أنه يقصد فلذلك يقع به بائنا كما تقدم. مسألة جديدة. قال: والخلع على ما لا يقدر على تسليمه وما لم يتم الملك عليه، يعني لم يستقر يتم الملك، يعني يستقر الملك، كالخلع على الخمر. خلاص، يعني كالخلع على الخمر، يعني مثل الخلع على الخمر. خلاص، حكم الخلع على الخمر أنه يصح ولا ما يصح؟ يصح، يقع بائنا وعليها مهر المثل. ولو خلعها على عين فتلفت أو فتلفت هذه العين قبل القبض، أو خرجت مستحقة للغير أو معيبة فردها، أو فاتت منها صفة مشروطة فردها، رجع لمهر المثل في الأصح. رجع عليها المهر إيه؟ بمهر المثل في هذا الصورة. وقيل بقيمة العين، بخلاف ما لو خالعها على شيء موصوف في الذمة بصفات معتبرة، السلم، شيء موصوف في الذمة بصفات معتبرة، فأعطته ذلك الشيء فبان معيبا فله رده، ويطالبها بسليم كما في السلم. مثل مثل السلم، موصوف في الذمة. خلاص. ولو قال: إن أعطيتني ثوبا صفته كذا، ف ولو قال إن أعطيتني، ويتكلم مع المرء، هذه مسألة أيضا جديدة، يذكر لنا عدة مسائل. ولو قال: إن أعطيتني ثوبا صفته كذا فأنت طالق، فأعطته ثوبا بتلك الصفة طلقت طلقة معيبة ولا رجعية؟ بائنة ولا رجعية؟ بائنة، لأنه طلاق على مال، والطلاق على مال بائن، الطلاق على مال بائن، لأنها ما دفعت إليه هذا المال إلا لتملك نفسها، إلا لتملك نفسها ليكون بائن، وإلا لو كان رجعيا يبقى ما الفائدة؟ لماذا دفعت المال؟ شوف، هو ما ذكرنا: فأعطيت ثوبا بتلك صفة طلقت، مجرد يحتاج صوب طلقت، طلق طلق بائن ولا رجعي؟ بائن، ولكن الصيغة ما ذكرت الصيغة. أعطي صيغة من زوج. هو قاله: إن أعطيتني ثوبا فأنت طالق. آه نعم، في صيغة هي طالق، ذكر صيغة الطلاقة هي. إذا بمجرد يعتاي خلاص. خلاص، طلاق بائن. طالق يعني صيغة الماضي. آه. فإن خرج معيبا، خرج هذا الثوب معيبا فرده، رجع بمهر المثل على الآخر. شوف الكلام. اسم فاعل. اسم فاعل. اسم بالنسبة للماضي اسم فاعل. أنت طالق. أنا خلاص. هل في يعني فرق لو هو يعني يقول: طلقتك إن أعطيتني ثوبا صفة كذا، أو بهذه الصفة يعني فيه يعني؟ لا لا، إذا قال طالق إنه يأخذ نفس الحكم، وإذا قال طلقتك نفس الحكم، لا مانع. ليست القضية في هذا اللفظ، ليست قضية اسم الفاعل ولا في قضية، لا، عند الشافعية لا فرق بين هذا وهذا. مثلا صوت لقسم، صوت لقسم. آه، وأيضا يعني سأطلقك إن أعطيتني كذا، سأطلقك أيضا، هذه الصيغة طلاق عند الشافعية يقع، يقع، لأنه علقه على ماذا؟ علقه على الثوب، الطلاق معلق، توفر المعلق عليه الشرط. يبقى هنا لاحظ هذه المسألة، عليك مسألة، يبقى لاحظ هذه المسألة، أنه إذا علق على شرط ثم خرج معيبا، لما يخرج معيب نقول نرد إلى مهر المثل في الأظهر. الأظهر من أقوال من؟ أيوه، قال الأظهر. وبقيمة ذلك الثوب سليما على قول ضعيف، والله أعلم. شوف الكلام، يبقى هذا قول ضعيف، في قول ضعيف في المذهب أنه بقيمة الثوب، إذا خرج الثوب معيبا واعلم أنه يشترط ألا يتخلى بين الإجاب والقبول كلام أجنبي. لماذا؟ لأنه الشرط عندنا في الإجاب والقبول التوافق وعدم الانفصال، ولابد أن يكون هكذا. لو كان هناك انفصال يبقى كلام أجنبي خلاص، مثل شروط الاستثناء. أيوة مثل شروط الاستثناء، جيد برافو عليه، يبقى مثل الاستثناء تقول لابد أن يكون متصلا ولابد أن يكون متوافقا. فلو كان هناك انفصال نقول لا يقع. وفي العرف مثلا ما في مشكلة يعني فازل. ما هو هذا بحسب العادة، أحسنت. كلام أجنبي يبقى هذا كلام منفصل. سكوت، سكت ليشرب، سكت ليبلع ريقه، لا مانع، لكن هو سكت سكوتا طويلا؟ لا. فإن تخلل كلام كثير بطل الارتباط بينهما، خلاص انفك الارتباط بين الكلامين يعني بين الجواب، ولا يضر اليسير على الصحيح. هذا هو، لا يضر الفصل اليسير على الصحيح في المذهب. فرع كثير الوقوع. قالت الزوجة: إن طلقتني فأنت بريء من صداقي، أو فقد أبرأتك. تقول هكذا المرأة، قالت الزوجة هكذا. فطلق وقع الطلاق رجعيا ولم يبرأ من الصداق. طب لماذا لم يبرأ من الصداق؟ يعني عليه أن يعطيها الصداق، ولم يبرأ يعني لم يمتنع، لم يسقط عنه الصداق. قال: لأن تعليق الإبراء لا يصح. عندنا أحكام تتعلق بالمعاوضات وأحكام تتعلق بالإسقاطات. الإبراء إسقاط وليس هو معاوضة، فالإبراء إسقاط، والإسقاط يكون بما في الذمة، وإسقاط ما في الذمة لا يقبل التعليق. هكذا القاعدة، إسقاط ما في الذمة، شخص له على شخص 1000 جنيه، فقال: أبرأتك من هذه 1000 إن جاء رأس السنة. هل يصح هذا الإسقاط؟ لا، لأنه لا يقبل. القاعدة تقول: الإبراءات أو الإسقاطات لا تقبل التعليق. هكذا هنا، فهي قالت: فأنت بريء. هذا إبراء ولا معاوضة؟ هذا إبراء. فقد أبرأتك، هذا إبراء ولا معاوضة؟ إبراء. إذن لا يصح تعليقه، لا تعليق للإبراء، لا يصح. قال: وطلاق الزوج طمعا في البراءة من غير لفظ صحيح في الالتزام لا يوجب عوضا. هذا أيضا تعليل للمعنى الذي قاله: الزوج إذا طلق لا من أجل شيء، إنما طبعا يطمع، يريد، يرغب في أن يسقط عنه الصداق، لا يدفع الصداق، خلاص، من غير لفظ صحيح، بدون لفظ صحيح في الالتزام لا يوجب عوضا، لا يوجب ذلك أن يدفع عوضا في مقابله. قال الرافعي: وكان لا يبعد أن يقال: طلق طمعا في حصول البراءة، هو وهي رغبت في الطلاق بالبراءة، يعني هي رغبت، فكأن هذا نوع عوض، نوع معاوضة، هو طلق لأجل أن يبرأ من الصداق، وهي طلبت الطلاق من أجل أن تبرئه من الصداق. قال: فيكون ذلك عوضا فاسدا، فأشبه ما إذا ذكر خمرا ونحوه، والله أعلم. هذا كلام الرافعي، وكأن الرافعي رحمه الله تعالى قال ذلك بحثا، لأنه قال: ولا يبعد، وكان لا يبعد، لاحظ اللفظ نفسه لا يدل على أن الرافعي اجتهد فيه، أو إنما هو يقوله بحثا، لا يقوله نقلا عن الأصحاب. قال الشارح: وهذا هو الذي بحثه الرافعي، نقله الخوارزمي رحمه الله، ونقل في المسألة وجهين، بل جزم به القاضي حسين، ونقله عن الرافعي في آخر الباب 5 من الخلع. من الذي نقله عن الرافعي؟ القاضي حسين؟ لا، القاضي حسين المتقدم. لا، هو لم يذكر هنا من الذي نقله، ولعل الذي نقله هو الإمام النووي رحمه الله. لعل الناقل عن الرافعي هو النووي رحمه الله، لأنه القاضي حسين متقدم، وكذا الخوارزمي، ونقله عن الرافعي في آخر الباب الخامس من الخلع، فقال: ولو قالت إن طلقتني أبرأتك من صداقي، أو فأنت بريء فطلق، لا يحصل الإبراء، لأن تعليق الإبراء لا يصح. واضح. لكن هذه لكن الاستدراكية، عليها مهر المثل، عليها ولا عليه؟ عليها، عليها مهر المثل، لأنه لم يطلق مجانا بل بالإبراء وظن صحته، لأنه طلق بعوض، لأن هذا الطلاق سيجعلها تملك نفسها. قال الإسنوي: وما نقله من وجوب المثل وأقره المشهور بلا المشهور خلافه. وما أقر وما نقله من وجوب مهر المثل وأقره على ذلك خلاف المشهور خلافه، يعني المشهور خلاف ذلك أنه يبرأ. أقره، أقره النووي. نعم. مثله شيخ. أيوة. إذا الذي قال ونقله عن الرافع هو النووي، لأن هذا الكلام الذي ذكره الإسنوي لعله ذكره في خادم الروضة. هو يزيد من مهر المثل. نعم. وما نقله، الضمير هنا يعود إلى الرافعي، من يعود إلى النووي، من وجوب مهر المثل يجب عليها أن تدفع له مهر المثل. وأقره، يعني أقره النووي، أقر النووي الرافعية. المشهور خلافه، المشهور في المذهب أنها لا تدفع مهر المثل، وأن هذا لا يصح، أن هذا لا يصح، تعليق الإبراء لا يصح، فلا يجب شيء ويقع رجعيا، والله أعلم. خلاص. إذا كأن الذي ذكره الرافعي والنووي رحمه الله مقرا له ليس هو المذهب هنا، هذا خلاف المذهب. شيء ممنوعي لا يذكر له وليس في بدخل ممنوعي. لم يذكره، لكن فهمناه من قوله ونقله عن الرافعي. نعم، لم يذكره مطلقا، وإنما فهمناه من قوله ونقله عن الرافعي في آخر الباب الخامس، فهمناه من هنا. قلت: يعضد قول الرافعي مسائل، يقوي، يعضد يعني يقوي. المسألة الأولى منها ما احتج به من ذكر الخمر والخنزير والحر والمغصوب والميتة، كل هذا لا يصح تعليق الخلع عليه، الخمر لأنه ليس مال، والخنزير لأنه نجس، وكذا الميتة، والمغصوب لأنه حرام، والحر لا يقع تحت اليد. وعللوا البينونة، عللوا البينونة هنا الفراق الذي حدث بينهما، بالطمع فيما قد يقصد. يبقى إذن عللوا البينونة الواقع بهذه الأشياء، فإنه إذا قال لها: إن أتيتني بزق خمر فأخالعك أو أطلقك، فهل هذا الطلاق يصح ولا ما يصح؟ قالوا: يصح ويقع بائنا. طب ماذا يأخذ؟ يأخذ خمر. قالوا: لا، يأخذ مهر المثل. لا ننظر في شيء إذا كان خمر محترم. لا طبعا، مع أنه الفاسد يعني هو يقع. أحسن، فاسد، مع كون هذا المال فاسد لا يقبل المالية، لكنه يقع، يقع الطلاق بائن. نعم، هو غير محترم، المحترم هو مال. أيوة، مال دخل. صار جميل. مال من حيث، من حيث عدم إراقته فقط، من حيث عدم كسر دنه، عدم كسر الإناء، هذا مال. لكن من حيث اشتراطه، قال: أشترط خمرا، ليس مال، يشرب خمسة يشرب. إذا أضيف الخمر المحترم، لا يقول صح، سن لا يقال الخمر محترم. الآن هو اشترط خمرا، فنقول: لا نفرق هنا بين كوني خمرا محترما وغمر محترم. لا، الخمر المحترم فقط نذكره في صورتين: الصورة الأولى صورة الخلال، الصورة الثانية صورة الذمي الذي يشرب الخمر سترة خفية عن الناس بس. لكن ما عدا ذلك لا نقول أن هذا الخمر ماء، الخمر أصلا ليس ماء. طيب، وعلل البينونة في هذه الصور بالطمع في ما قد يقصد، لأنه قد يقصد منهما، وفي مسألتنا المسألة التي نحن نصدها اللي هي صدر المسألة قالت طلقني إن طلقتني فأنت بريء من صدق، هذه أصل عنوان المسألة التي نبحث عنها. في هذه المسألة يقول البراءة من الصداقة من الصداق مقصودة لا محالة، مقصودة لا محالة، يعني هنا في قصد ولا ما في قصد؟ مقصودة، مقصودة للأمرين للزوج والزوج. المسألة الثانية ومنها ما تقدم أيضا فيما إذا خالعها على ما في كفها، قال خالعتك على ما في كفك كفك ولا شيء فيه، يعني لا يوجد شيء، شيء الكف فارغ ولا شيء فيه، أنها تبين بمهر المثل. لماذا؟ لأنه على طمع، قال إن أنه إنما طلق طمعا في شيء، صح ولا لا؟ إذا كان هناك على طمع أيضا، وهذا ذكره في الشامل والتتمة، ورجحه النووي واعتمدوا في البينونة على تعليل الطمع. إذن قالوا البينونة هنا، ما معنى البينونة؟ الطلاق البائن، يعني البينونة هنا بسبب الطمع، أنه طمع في شيء في كفه فيقع بائن لا يقع غيره. طيب، ومنها مسألة ثالثة، لو تخالعا بما بقي من صداقها، كان الصداق مؤجلا فهو أعطاها جزءا وبقي جزء، أصدقها مثلا 50,000 أعطاها 25,000 وبقي 25,000، قالت خالعني على ما بقي من صداقي، ولم يكن بقي لها شيء في الحقيقة، هي أخذت كل الصداق، فقالت خالعني على ما بقي من صداقي ولم يكن بقي لها شيء في الحقيقة، يعني هي كانت تظن ذلك، فهل تبين بمهر المثل؟ قال فيه وجهان. في فتاوى البغوي، ولاحظ أن فتاوى البغوي هذه عندنا اثنين من فتاوى البغوي، مهم جدا أن تعرف هذه المسائل، فتاوى البغوي اثنين، صنف اثنين من الفتاوى، هناك فتاوى نقلها البغوي عن شيخه عن القاضي حسين، خلاص؟ هذه فتاوى مشهورة، وهناك فتاوى أخرى صنفها البغوي نفسه، خلاص؟ قال في فتاوى البغوي وجهان، ورجح الحصول، رجح حصول البينونة بهذا لأنه على طمع. وفي فتاوى القفال، القفال الصغير هذا الفقيه الشاش الصغير، وفي فتاوى القفال أنه إذا خالعها على صداقها وقد أبرأته منه، هو خالع على الصداق وهي كانت أسقطت هذا الصداق، قال فإن جهلت الحالة فعليها مهر المثل أم مثل ذلك القدر، قولان. يبقى إذا كانت جاهلة بالحال هل المهر ما زال موجودا ولا لم يزل موجود؟ فنقول عندها احتمالين، إما نرجع إلى مهر المثل، وإما أن نرجع إلى مقدار ذلك الصدق الذي ظنته. وإن قال وإن كانت عالمة، واضح، شوف هذا كله تخريج على أو بحث في حكم المسألة التي ذكرها الشيخ. وإن كانت عالمة فإن جرى لفظ الطلاق فهل تبين أو يقع رجعيا وجهان، وإن جرى لفظ الخلع فإن قلنا في الطلاق يجب المال فهنا أولى. إذا قلنا في الطلاق طلاق على مال يجب، يعني وعلق الطلاق على مال فوجب المال، فنقول في الخلع أولى، لأن لفظ الخلع يتضمن المال أصالة بخلاف الطلاق، لفظ الخلع هو يتضمن نفسه، يتضمن لفظ يتضمن العوض، أما الطلاق لا. وإلا فوجهان، بناء على أن لفظ الخلع يقتضيه أم لا، يقتضي ذلك المال أم لا، انتهى كلام القفال. طبعا هو كلام نفيس جدا ويحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى نظر وتأمل وتروي في القراءة. والصحيح هذا الذي خلص إليه الشيخ، أن مطلق الخلع يقتضي المال بمطلقه بدون تنصيص، الخلع في معاوضة في نفسه، صح ولا لا؟ وقد يجاب عندهم مال مراد به الفلوس أو أي شيء، أي شيء، أي شيء له قيمة، حتى ولو كان مكاتب، أي شيء يباع ويشترى ويأتي يأخذ مقابله مال يصح. كل ما كان متمولا يعني. وقد يجاب بأن هذه الصورة فيها تعليق من جهة الزوج، الصورة التي ذكرها هنا اللي هو قال فيها إيش؟ قال إذا خالعها، لاحظ هو الذي خالع، قال خالعتك على صداقها، على صداق المرأة، هو الذي من جهته، بخلاف مسألة البراءة التي معنا، مسألة البراءة التي معنا من جهتها هي التي قالت إيه؟ قالت إن طلقتني من جهتها أيوة لم يقع، لم يقع، قال قد يفرق بينهم، ومن جهته يقع، صح، قد يفرق بها، قد نفرق في هذه الصورة الأخيرة، قالوا من جهة الزوج تعليق الخلع من جهة الزوج يقع، أما تعليقها من جهته إبراء من الصداق نقول في هذه الحالة لا يقع، لأنه لا يصح تعليق الطلاق أو تعليق الإبراء لا يصح، فإنه لا تعليق فيها من جهته بل من المرأة، التعليق هنا من جهة المرأة في المسألة التي معنا، خلاص؟ فإنه لا تعليق فيها يعني في هذه الصورة في هذه المسألة، والله أعلم. إذا نخلص من ذلك أن المذهب أنه لا يصح تعليق الإبراء على شرط، خلاص لا يصح. قال وتملك المرأة نفسها ولا رجعة له عليها، هذا مقتضى الخلع، إذا طلق الرجل زوجته على عوض أو خالعها، الاثنين بمعنى واحد، فلا رجعة له سواء كان العوض صحيحا أو فاسدا، واحد، سواء قلنا الخلع فسخ أو طلاق أي المكان، لأنها بذلت المال لتملك البضع، لتملك نفسها، فلا يملك الزوج ولاية الرجوع إليه، وإلا لكان كلام تحصيل حاصل، كلام فاسد أن نقول هي قالت خالعني على كذا ثم قال خالعتك، فنقول والله هذه طلقة رجعية، كيف طلقة رجعية؟ هي ما دفعت المال إلا لتملك نفسها، كما أن الزوج إذا بذل المال صداقا ليتملك البضع لا يكون للمرأة ولاية الرجوع إلى البضع، صح ولا لا؟ هذا عند البداية بقى، كأنه يقول عند البداية إذا هو بذل المهر، فهذه تقول له والله أنت أنا أخذت المهر سأملك ألا تطأ، لا تملك لأنها ملكت المهر، فينبغي عليه أن يملك الإيه؟ البضع، كذلك هنا هي وافقت على إعطاء مال فهي تملك نفسها. مثلا ممكن في الخلع مثلا تقول زوجة تقول يقول زوج عندما يوجد يعني البيت والسيارة مثلا أنا أريد منك أن تركني مثلا هذا، أنت تركي هذا، أنت تركي هذا، هل يصح؟ يصح لما الخمر يجوز إلى هاي الأرض خمر محترم ولا غير محترم أصل يا من دياب أو لا لا يشترط، لا يشترط التسليم، هي علقت على ذلك إذا رفعت يد على هذا فرع. قال لزوجته خالعتك بدينار على أن لي عليك رجعة، لاحظ، فهل يقع الطلاق رجعيا ولا مال أو يلغو شرط الرجعة؟ ذكر أمرا يناقض العقد، هنا ذكر أمرا يناقض العقد، الخلع يقتضي طلاق بائن، وهو يقول على أن لي الرجعة، يبقى هو يريد أن يجعله طلاقا رجعيا، طب يصح ولا ما يصح؟ وتجعل البينونة بمهر المثل، في ذلك نصوص للشافعي، شوف انظر إلى إلى إلى عظم أو دقة فهم العلماء رحمهم الله، يعني لا يستهترون بالمسألة، قال لزوجته خالعتك بدينار على أن لي عليك رجعة، فيها نصوص للإمام الشافعي، قال قال ابن مسلمة، هذا الوزير معروف بابن مسلمة، ابن مسلمة عندي أبو القاسم، عندك؟ عندنا ابن سلمة وابن وكيل، وابن الوكيل عندك ابن سلمة، هو اسمه ابن مسلمة، وزير معروف في طبقات الشافعية، هو وزير معروف من علماء القرن الخامس، قال ابن مسلمة وابن الوكيل في المسألة قولان، ابن ابن الوكيل هذا كان بينه وبين شيخ الإسلام ابن تيمية كلاما. خلاص. قولا جمهور الأصحاب على القطع بوقوعه رجعيا. طب هو يقول قولان وبعدين يقول جمهور الأصحاب، ما هو يريد أن يبين لنا أن هذين القولين للأصحاب فيهما نظر، فجمهور الأصحاب أخذوا بهذا القول القطع بوقوعه، القطع يعني الجزم، أنه يقع رجعيا بلا مال. يبقى إذن بلا مال خلاص، لأنه قال رجعيا. شو صورة المسألة هكذا؟ قال خالعتك بدينار على أن لي عليك رجعة. رجعية وهو لا يرد يعني لا يأخذ ماله. لا يأخذ ماله. نعم. لا رجعية. فإذا قال القطع بوقوع هذا الطلاق رجعيا بلا مال في هذه المسألة. طيب مسألة أخرى، ولو خالعها بمئة على أنه متى شاء رد المئة وكانت له الرجعة. صورة أخرى، صورة ثانية هذه، هو خالعها على مئة على أنه متى رد هذه المئة، يعني ردها إليه قال له خذ المئة مرة ثانية، يصير له الرجعة. شو الصورة؟ يبقى الصورة الأولى أنها خلع صحيح، خالع على مئة بحيث إذا أعطته المئة ستكون هي خالعت نفسها خلاص، ملكت نفسها. قال إن أنا رددت هذه المئة مرة ثانية امتلكت الرجعة، امتلكت عليك الرجعة. صورة. نص الشافعي على أنه يفسد الشرط. يعني إيش يفسد الشرط؟ إذا قوله على أن إذا دفعت لك المئة صارت رجعية، هذا شرط فاسد وصح الخلع وتحصل البينونة. صح؟ بدون أن نقرأ الكلام بعدهم، قال هو عنوان المسألة كده، على أنه يفسد الشرط، قال وتحصل البينونة بمهر المثل. في هذه الحالة تحصل البينونة هنا بمهر الايه؟ بمهر المثل، كأننا لغينا هذه المئة التي حدث عليها أنه يأخذها ثم يردها إليه وجعلناه مهر المثل. فقيل بطرد الخلاف في المسألة الأولى، طبعا عندنا طرد وعندنا عكس، طرد يعني استمرار الخلاف أنه يستمر في المسألة الأولى التي ذكرناها اللي هي أنه خالعها بدينار على أن له الرجعة، طرد المسألة في هذه الصورة، طرد الخلاف، هذا الخلاف الذي حدث في أقواله نذكره هنا أيضا. ممكن تمثل المسألة الثانية لا تصور لازم وفي ديناري بشكل رجعة كيف الأولى، هذه أول مسألة، قال أخالعك بدينار ذهب على أن لي الرجعة، أنت لو أعطيتني، قال لزوجتي لو أعطيتني دينار ذهب تكوني قد اختلعت خالعتك بشرط أن لي عليك الرجعة. مش يكون طلاق بائن بقى، هذا ليس طلاق بائن، هذا طلاق رجعي، أنا أملك الرجعة. فيه نصوص للإمام وهذا يبين لك أن ليس الفقه أن الإنسان يأخذ يعني ظاهر الكلام وينطلق، لا، نصوص هذه من جملتها هذا القول الذي اعتمده جمهور الأصحاب، وهو ها هو ماذا؟ أنه يقع بائنا ولا رجعي؟ يقع بائنا والمحنف. كيف؟ رجعي. قال يقع رجعيا الشيخ. يقع بائنا. لا رجعيا، جمهور الأصحاب على القطع بوقوع. لا صورة الأولى التي ذكرناها. رجعيا بلا مال. الصورة الثانية بقى؟ الصورة الثانية هي يعني ما فهمت يعني. جينا وضحت الصورة الأولى الآن أخي جاء. الصورة الثانية بقى قال إيش؟ خالعها على مئة وقال أنا أنت تعطيني مئة فقد خالعتك، وإذا أنا رددت إليك المئة امتلكت الرجعة، أمتلك أن أراجعك، لو أنا رديت إليك المئة أمتلك المراجعة. في هذه الحالة قالوا لا، هذه الحالة لا، الصورة هذه مختلفة عن الأولى. وكيف يعني هو يقول وكيف الواجب معها مثل هي يعني حددت له مئة نعم، كيف الآن المظلمة يفعلون الآن؟ هي لم تعطي له شيء، الآن هي لم تعطي له شيء، واجب عليها واجب عليها بس هي لم تعطي له. الآن يقول لك صورة المسألة، هي قالت هذا فما الذي عليه وما الذي عليها؟ أنا كنت أتصور مثلا هي أعتت وهو يرد، وفي هذه الحالة يعني ماذا نفعل؟ إذا حصل هذا أعتت خلاص تم الخلع وفسد الشرط، لا يجب يعني عليها مثل، لا يجب عليها خلاص، هي أعطته 100 فسد الشرط. لكن هو يقول لك حدث هذا الحوار بينهما ثم جاء إلى القاضي، فالقاضي سيقول ماذا يجب عليك وماذا يجب عليك، سيقول لك. قال وتحصل البين، نص الشافعي على أنه يفسد الشرط وتحصل البينونة بمهر المثل، فقيل بطرد الخلاف في المسألة الأولى، وقيل بالجزم بالمنصوص. الجزم هنا في هذه المسألة القطع بما نص عليه الإمام، لأنه رضي بسقوط الرجعة هنا، رضي بسقوط الرجعة اللي هو إيش؟ ولو خالعها بمئة على أنه متى شاء رد المئة وكانت له رجعة، رضي بسقوط الرجعة. رضي كيف رضي؟ في السورة الأولى لما قال تعطيني 100 وخالعك، يبقى رضي ولا ما رضي؟ رضي بالراجع، رضي بالإيه؟ بالخلع. شو يقول هكذا؟ لو أنك أعطيتني 100 خالعتك، يبقى هنا في رجعة ولا ما في رجعة؟ لا خلاص، يبقى هو رضي بعدم وجود الرجعة، ثم أنشأ شيئا جديدا يبيح له الرجعة أو يجيز له الرجعة، قال وإن أنا رددت لك 100 كانت لي الرجعة. فنقول نص الشافعي على أنه سقطت الرجعة، وإذا سقطت الرجعة لا تعود، خلاص، لأنه رضي بسقوط الرجعة هنا، ومتى سقطت لا تعود. مش قاعدة تقول هكذا؟ متى سقطت الرجعة لا يمكن لا أن تعود، ومتى تسقط الرجعة؟ بالطلاق الثلاث الشيخ، بالبينونة، صح؟ والله أعلم. فرع، وكل رجل امرأة بطلاق زوجته أو خلعها. امرأة، الله يا شيخ، المرأة لا تملك الطلاق، وعندنا في كتاب الوكالة هذا الفرع ليس فرعا عشوائيا، هذا فرع يناقض أصولا نحن درسناه في الوكالة، لا يمكن للوكيل أن يتوكل إلا في شيء يمكنه أن يفعله، تصرف فيه. فهل يمكن للمرأة أن تطلق أصلا؟ لا، فكيف تكون وكيلا؟ زوج وكله، كيف هي تملك ذلك؟ هي لا تملك. الشرط عندنا أن الموكل يملك الفعل والوكيل يملك الفعل، صح؟ صح ولا لا؟ هذا من حيث الأصل، من حيث أصل الفعل. أما هنا من حيث الإلحاق، ولا صح في الأصح، عندنا وجوه، يعني عندنا وجه آخر يقول لا يصح لأنها لا تملك، لا تستقل، لا يمكن أن تستقل بالطلاق. قيل لا، لأنها لا تستقل. ويجوز أن يوكل، مسألة أخرى، ويجوز أن يوكل في الخلع عبدا. الله، إذا كان العبد أصلا لا يملك المال، هو لا يملك، واضح؟ إذن كأن باب الطلاق وباب الخلع توسع العلماء في الوكالة فيه، توسعوا، احفظ هذا، باب الوكالة في باب الخلع والطلاق توسعوا فيه، فأجازوا توكيل المرأة في الطلاق، وأجازوا توكيل المرأة في الخلع، وأجازوا توكيل العبد الذي لا يملك مالا أصلا، والسفيه والمحجور عليه يوكل أيضا في الخلع، مع أن السفيه لا يتصرف في المال، والمحجور عليه ممنوع من التصرف في المال آنا المال الحالي، لكن يتصرف في الذمة. وما السفيه كيف؟ السفيه هو يعني كيف توكيل؟ السفيه هو الذي ليس رشيدا، الذي لا يحسن التصرف في المال، كان يعني غير رشيدا، كيف يوكله؟ يوكله، نقول هنا هذا الباب باب موسع فيه الخلع. قال وكل سفيها، إذا تصرف السفيه لنفسه لا يجوز، مثل المرأة إذا تصرفت لنفسها لا يجوز. وفي الوكيل توكيل، هل يوجد استثناء في أي مسألة؟ مثلا سفيه هو لا يستثنى، ماذا؟ يقولون كل ما أمكن الانتفاع به بنفسه جاز أن يوكل في غيره. صح. وهل هناك استثناء؟ نعم، هنا في هذا الباب. في هذا الباب. في هذا الباب استثناء للسفينة. استثناء. نعم. أنا مستثنى أيضا. قال عبدا والسفيه هو المحجور عليه كذلك. ولا يجوز أن يوكل المحجور عليه في القبض لأنه لا يتصرف في التصرف الحالي، فإن فعل وقبض يعني تعدى هنا، فعل وقبض المال هذا المحجور عليه. قال في التتمة أن المختلعة تبرأ ويكون الزوج مضيعا لماله. يبقى لو أن الزوج وكل محجورا عليه في قبض المال من المرأة، الزوج وكل محجورا عليه أن يقبض هذا المحجور المال من المرأة، خلاص، ويخالعها ويأخذ المال. لا، الاثنين يبقى وكله في خلعها وفي قبض المال. نقول في خلعها يجوز وفي قبض المال نقول لا يجوز. فلو أنه تعدى وقبض، لا، ليست القضية ضمان. الآن قضية المرأة، هل تبرأ المرأة الآن؟ هذه الخلع وقع على هذه المرأة ولا لا يقع الخلع على المرأة؟ خلاص. وتبرأ من المال، تبرأ من المال. من الذي يتحمل؟ الزوج هو الذي وكله فيها قالها. ففي التتمة أن المختلعة تبرأ ويكون الزوج مضيعا لماله، يبقى الزوج هو الذي يتحمل. واضح؟ مسألة جديدة. ولو وكل المرأة في الاختلاع، الاختلاع في عندي خلع وفي اسم اللي هو الخلع يعني القيام بفعل الخلع، واختلاع أن تخلع نفسها، هي تخلع نفسها، يعني هو وكل امرأته في أن تخلع نفسها، خلاص. لو وكل المرأة في الاختلاع محجورا عليه بسفة، لأنه هو كان محجورا عليه، الزوج محجور عليه، خلاص، ووكل المرأة في الاختلاع لأنه المحجور عليه أصلا لا يمكنه أن يقبض المال ولا يمكنه أن يدفع المال، التصرف الحالي ممنوع، فهو أراد أن يفعل حيلة، قال والله أنا محجور عليه، لن أملك هذا الخلع الذي أخذه من المرأة، لن أملك هذا المال، فأنا أوكل المرأة في أن تخلع نفسها وتقبض المال. واضح؟ حتى يهرب من إيه؟ من قضية أنه ممنوع من التصرف. هل يصح؟ لا يصح. قال البغوي لا يصح، هذا لا يصح لأنه محجور عليه. واضح؟ مسألة جديدة. وإن أذن الولي فلو وقع الطلاق رجعي، فلو فعل وقع الطلاق رجعيا كاختلاع السفين. أهو، يبقى إذن في هذه المسألة، هذه مسألة ملحقة بها، يبقى إذن أذن الولي، ولي المحجور عليه، إحنا عندنا المحجور عليه إما أن يكون له ولي لحظ نفسه وإما أن يكون وليا لحظ غيره. المحجور عليه هنا محجور عليه لحظ نفسه أو لغيره، أي مكان محجور عليه، إما صبي إما مجنون إما سفيه، هذا لحظ نفسه، إما مدين عليه ديون ارتكبته ديون. إن أذن الولي، أذن الولي في اختلاع المرأة فلو فعل وقع الطلاق رجعيا كاختلاع السفيه. يبقى إذا لو فعل ذلك الولي الذي فعل ذلك، طبعا إذا فعل ذلك المحجور عليه لا يخاف. وأذن الولي يعني أذن الولي في اختلاع المرأة ليس للسفيه. أخ أذن الولي سفي قبض الأذن، لا ليس قبض، أذن الولي في الخلع، أذن الولي في التصرف في الخلع، خلاص، سواء كان هذا الولي لحظ المحجور عليه كصبي ومجنون وسفيه أو لحظ غيره كالحجر من أجل الدين، ماشي، اللي هو المفلس يعني. قال وإن أذن الولي فلو فعل ذلك الولي وقع الطلاق أو فعل ذلك المحجور عليه وأذن فيه الولي وقع الطلاق رجعي. خلاص كاختلاع السفيه مثل اختلاع السفيه. وهذا على ما ذكره المتولي فيما إذا أطلق. أطلق بدون ذكر المال بقى، بدون ذكر تقييد في المال، قال أطلق اختلاع. أما إذا أضاف المال إليها، إلى المرأة أضاف المال إليها، قال اختلعي أنت وخذي المال، أو اختلعي ادفعي المال، أضاف المال إليها بأي صورة. قال فتحصل البينونة ويلزمها المال إذ لا ضرر على السفيه. صورة المسألة سفيه، سفيه وامرأته. فالسفيه الذي لا يملك التصرف في المال قال لامرأته اختلعي، اختلعي أو اخلعي نفسك وخذي هذا المال عندك، أو أذنت لك أن تجعلي هذا المال، فأضاف المال إلى المرأة بأن تدفعي كذا وكذا. فإذا أضاف المال إلى المرأة وقع وتحصل البينونة. هو يملك يعني كيف أن يوكلها؟ آه يملك أن يوكلها، لكن في التصرف، في التصرف لا يملك. لكنه قال أذن لها في أن تتوكل في هذا الأمر اللي هو الخلع، أضاف المال إليها، يعني إيه؟ أنت تدفعي 100,000 جنيه خلعا لكي أطلقك طلاقا بائنا، واجعلي هذه 100,000 معك. لو مثلا هي معها موجود مثلا شيء، وهي وزوجها وكلها، كيف يقبض هي هذا المال؟ تقبضه بتوكيله، هي هو وكلها فسهل تقبيض المال، يعني هي معها خلاص، هي القبض المقبض. يعني نعم يجوز عندنا القبض المقبض في مساك، فإذا يكون القبض المقبض ما في مساك، لا يوجد يبيع موكل لنفسه. آه نعم، يعني ليس دائماً صح اجتماع القبض المقبض مبطل، لكن ليس في كل المساك، في مسائل استثنى فيها كهنا كالوكالة في هذه المسألة، ولا يوجد ضرر على السفيه في هذا. يبقى إذا أضاف المال هنا تحصل البينونة. قال المصنف ويجوز الخلع في الطهر والحيض ولا يلحق المختلعة طلاق. يبقى الخلع الطلاق في زمن الحيض حرام، طلاق إيش هذا؟ بدعي على ما سيأتي. ويستثنى من ذلك ما إذا طلقها على عوض، يبقى هو طلاق، وطلاق في مقابلة عوض، الطلاق في مقابلة عوض مساو للخلع في الأحكام. خلاص يبقى هو طلاق بلفظ طلاق، أطلقك على 100,000 مال، على 100,000 جنيه، يبقى هذا طلاق بعوض. وما فرق بينه وبين خلعتك؟ هو في نفس المآل واحد، لكن كالمخرج أو لا؟ ليس مخرج، نقول أن هذا اللفظ لفظ طلاق وهو على مال، فيلزمه الطلاق بائنا ويلزمه دفع المال، والخلع كذلك يلزمها الطلاق بائنا ويلزمها دفع المال، المال واحد. أنا أقول في خلع أيضا خلع بدعي؟ لا أحسنت، لا يوجد خلع بدعي، عندنا طلاق بدعي، طلاق بدعي وطلاق في أثناء الحيض. وهو مثلا بالعلوة أنه يكون بدعي؟ الخلع؟ لا طلاق؟ لا ليس بدعي، لا سني. قال واحتج لذلك بإطلاق قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، سماه لفظ فداء، والفداء يكون إما أن يكون بطلاق وإما أن يكون بخلع، أن يكون بخلع. وبأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الإذن لثابت بن قيس في الخلع من غير بحث واستفصال عن حال الزوجة، لم يقل له هل زوجتك حائض ولا هي طاهرة، وترك الاستفصال وقائع الأحوال، متى ترك فيها الاستفصال تنزلت منزلة العموم في المقال، لأنها وقعت حاله وترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم الاستفسار، صح؟ شو وقعت حال ثابت بن قيس وامرأته والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل فيها، فإن ذلك يدل على العموم كالعموم في المقال، مثل العموم، هذا عام يشمل ويشمل. قال وليس الحيض بأمر نادر، قال من غير بحث واستفسار عن حال الزوجة، وليس الحيض بأمر نادر الوجود في حق النساء، يعني مش احتمال بعيد، هذا قريب. قال الشافعي أو ترك ذكر القاعدة، هذه قاعدة مهمة جدا، ترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، هذه قاعدة مهمة، ترك الاستفصال في قضايا الأحوال، قضايا الأعيان، قضايا عين، مع قيام الاحتمال، مع وجود احتمال في هذه القضية، يحتمل أن تكون كذا ويحتمل أن تكون كذا، ينزل منزلة العموم. هذه قاعدة أصولية. أصولية، نعم، قاعدة أصولية في بيان الألفاظ. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل هل هي حائض أو لا أم لا. ثم المعنى المجوز للخلع اختلف فيه على وجهين، أحدهما ما هو المعنى بقى الذي جوز الخلع؟ أن المنع في الحيض إنما كان محافظة على جانبها، جانب المرء، لتضررها بطول العدة. واضح؟ يبقى إذن نحن نقول الطلاق البدعي وهو الطلاق في الحيض هذا منع منه، منعنا من الطلاق في الحيض لحظ المرأة لأننا نريد نفع لها. طب ما هو النفع؟ قال يا شيخ هي تتضرر بطول العدة. أي عدة؟ لأن عندنا ثلاثة قروء، والقرء عندنا الأطهار ولا الحيض؟ الأطهار. نحن والملكية، نحن والملكية في صف واحد، القرء عندنا هو الايه؟ هو الطهر، والحنفية والحنابلة في صف واحد، القرء عندهم حيض، خلاص؟ يبقى هذا والصواب أن القرء هل هو الحيض ولا الطهر؟ لا هذا ولا هذا، الصواب أنه يمكن للحيض ويمكن للطهر. مثلا الشيء إذا تبرر لها إذا جامع بتبرها تتبقى هذا ثم حيث ما يبدأ طب تطول بس أسرع هذا هذا أيضا أيوة نعم أي طهر يعني ممكن مثلا هي كانت طاهرة أيوة خارج جماع نعم هذا أيضا بدعي الطهر اللي يجمع فيه لابد يد والأكثر يعني منها نعم نقول لابد أن يكون لا يكون في حيض ولا بد أن يكون في طهر لم يجامع فيه حتى لا تتضرر المرأة. فإذا اختلعت بنفسها فقد رضيت بالتطويل. طيب يا شيخ لماذا أنت تقول الخلع ليس طلاق طالما أنها اختلعت بنفسها أيضا ستطول المدة؟ نقول لأنها رضيت به. شيخ ما أي دار عند المرأة مدة تطول مدة الحيض تطول مدة العدة. شيء لو طلقنا في الحيض المذهب يقول نحن سننتظر هذا الحيض لا نعتبره شيئا، وهب أن هذه المرأة تحيض أكثر مدة الحيض 15 يوما وهو طلق في أوله، يبقى إذن 15 يوما تنتظر المرأة بلا فائدة، ثم يأتي طهر محسوبه، ثم يأتي حيض، ثم يأتي طهر، ثم يأتي حيض، ثم يأتي طهر، في آخره انتهت العطالة في المدة، عطالة المدة جدا. الثاني أن بذل المال في الخلع يشعر بقيام الضرورة أو الحاجة الشديدة إلى الخلاص، خلاص طالما أنها بذلت المال معناه أن المرأة وصلت إلى درجة لا تطيق العيش مع هذا الرجل، وفي مثل هذا لا يحسن الأمر بالتأخير، صح ولا لا؟ لأنه مراعاة الحال، مراعاة حال المرأة ومراقبة الأوقات، وتظهر ثمة الخلاف في مسألتين. واضح؟ إذا كان هو يقول لك ما المعنى المجوز للخلع في أثناء الحيض؟ أنا مجوز بقول معنى إيه؟ الأمر الأول أنها رضيت بتطويل المدة، هي رضيت. الأمر الثاني أنها قد وصلت إلى حالة ضرورة أو شدة حاجة للخلاص من هذا الرجل، فلا يحسن أن نقول لها انتظري وسنراقب بقى قضية الحيض وقضية هذه مقدمة، صح؟ هذا مقصد مقدم وهو خلاصها من هذا الرجل، تعبت فدفعت من أجل ذلك المال. واضح؟ مفهوم؟ هذا الفرق بين بذل المال للحيض وبذل المال للطهر، أو آسف الطلاق في الحيض والخلع في الحيض، هذا الفرق بينهم. طيب ما هي ثمرة الخلاف بقى؟ يعني تقول لي هل لهذا الخلاف الذي أنتم تقولونه الطلاق في الحيض بدعي والخلع في الحيض ليس بدعي؟ هذه المسألة ما الثمرة؟ هل لهذا أثر؟ نقول له أثر، وإلا لو لم يكن له أثر لسميناه خلافا لفظيا. لا، هذا خلاف ليس لفظي، خلاف له معنى. قال في مسألتين، إحداهما إذا سألت الطلاق ورضيت به بلا عوض في الحيض، هي سألت الطلاق قالت له طلقني بدون عوض في أثناء الحيض، فهل يكون الطلاق حراما؟ نفس المعنى الذي أنت قلت لي، مش أنت تقول لي أن المرأة كانت تسأل الطلاق وتلح فيه وبذلت المال من أجل الخلاص؟ طب سنقول لك هذه المرأة أرادت الخلاص من الرجل بالطلاق في أثناء الحيض، صح ولا لا؟ فهل يكون هذا الطلاق حرام؟ قال نعم يكون حرام. قال إن عللنا بالرضا فلا يحرم، إن عللنا بالتعليل في الرضا أنها رضيت بهذا التطويل فلا يحرم كرضاها بتطويل العدة، والثاني وهو الأصح يحرم لأن الضرورة لم تتحقق لعدم بذل المال. كأنه يقول أنا عندي أمرين لابد من وجود هذين الأمرين في الخلع، الأمر الأول أنها رضيت بتطويل العدة خلع في أثناء الطلاق، الأمر الثاني أنها ما بذلت المال، بذل المال كان مرتبطا بشدة الحاجة، فعندي رضيت وبذلت المال. هنا نقول تحقق وصف وهو الرضا، لكن لم يتحقق الثاني وهو بذل المال. ومن تعليل المال يقول بجوازه هو قاله إن عللنا، قال إن على هذا وجه آخر في المذهب. الوجه الآخر يقول إذا رضيت المرأة بالتطويل فإذا ليس حرام، هي قالت أنا رضية المهم أخلص. العلة أن يعني حكم حول يعني ضررها وإن رضيت عندي اثنين يعني سقطت علة يعني. صح أحسنت، فإذا سقطت العلة وهي تطويل المدة سقطت هذه العلة، إذن خلاص الحكم يدور مع علته. أصح يعني النص لا، هو لم يعلل هنا النص، قال الأصح أنا عندي علة مركبة من أمرين، علة مركبة، التعليل مركب من أمرين، الأمر الأول قضية الرضا واحد، الأمر الثاني بذل المال وهذه لم تبذل المال. خلاص، يبقى هو علل بهذين الأمر، نقول الخلع في أثناء الحيض ليس بدعي. لماذا؟ لوجود علتين، أنها رضيت بالتطويل واحد، اثنين أنها بذلت المال. ولو يعني هي تأخذ أي تعطي بالعوض له خلاص يعني يكون مثل الماء عنفا مثل الخلع بس خلاص. لو أنها طلقت بعوض، طلق بعوض تقول ليس بدعي، وهو الذي يقول تحقق الوصفين. إذا لم نسمي نعم ليس بدعي وجد تأثر صح؟ من يأثر؟ ملا لا المرأة لا تأثر، لا لا تأثر، لا تأثر، الأمر متعلق بالرجل. نعم، ولكن عندنا يعتبر طلاق هو صح؟ أيوة صح. هي رضية هو رضية خلع في أثناء العيد، لماذا لا تأثر منه؟ هي زمان لا تأثر لأنه حقها وقد حافظ الشرع على هذا الحق وهي رضيت بإسقاطه. قالت أنا الحق الشرع قال نحن نراعي المرأة ولا نريد أن نطول عليها العدة ولا نريد أن نؤذيها، قالت لا أنا أريد، فإذا لا تأثم. وهو لا يأثم لماذا؟ لأن الأمر الذي حرم وقوع أو حرم الطلاق في الحيض هو الطلاق، الأمر الذي حرم في الحيض هو الطلاق بدليل الحديث، جو حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال راجعها. يبقى إذا كان طلق ولا كان خالع؟ لا راجعها، يبقى إذا كان طلاق يا شيخ. راجعها على زوجها يعني مش مطلقة، من أخذ بهذا القرار صح مطلقة طلاقه، لكنه طلاق راجعي ولا بائن؟ رجع. بس يبقى إذا ليس خلع، الخلع طلق بائن. فإذا هم قالوا خلاص الكلام عندنا على الطلاق. فإذا هو أخي سعيد كمان أشار لما قال أرجوع إلى النص، قلت لا هم لم يعللوا بالنص، قالوا عندنا علة مركبة. العلة المركبة في الخلع هي أنها رضيت وأنها بذلت. هذا بقول لك بعدم الإسماع يعتبر تلاق ولا لا تأسم. جميل صحيح ممتاز. وهو تلاق لا يأسم فيه وهو ممتاز. نحن نقول يعتبر طلاق من حيث الحكم، لا يعتبر طلاق من حيث الجملة. قال المسألة الثانية، لو خالع الزوج أجنبي في الحيض فالحه الذي قام بالخلع أجنبي في حيض المرأة، يعني الذي دفع الخلع رجل أجنبي غير المرأة، وجهان. وجه الجواز أن وجود بذل المال يدل على الضرورة، واحد، والأصح التحريم لأنه لم يوجد منها رضا ولا بذل، نفس المعنى. يبقى إذن هو أرجع القضية إلى علة مركبة. الآن هو يركز على قضية العلة المركبة. قال يا شيخ هب أن رجلا أجنبي ليس هو الزوج، شخص آخر، قال للزوج أعطيك 100,000 على أن تخلع زوجتك، خلاص؟ يبقى بذل المال موجود ولا غير موجود؟ موجود. طب هل الرضا موجود؟ موجود. لا غير موجود لأنه أجنبي. ما لا مش موجود. الرضا غير موجود. يبقى إذن يحرم ولا لا يحرم؟ الصورة أنه جاء أجنبي قال له طلقه، خالع الزوج أجنبي، الأجنبي. الزوج قال لأجنبي. أو الأجنبي قال له. قال أعطيك 100,000 على أن تخالع زوجتك. وبالعكس أن يقع. وبالعكس. الأجنبي قال لزوجته. لا لا لا كلاهما. لا. أجنبي قال. ماذا تقول يقع؟ هو يقع. نحن نتكلم عن الوقوع الآن. نحن نتكلم عن التحريم. نحن قضيتنا أن الأجنبي جاء إلى الزوج قال خالع زوجتك التي في الحيض، خلع في الحيض، هل يحرم ولا لا يحرم؟ خلع في أثناء الحيض هل هو بدعي؟ في الأصل لا. في الأصل إيش؟ يعني لو الزوج خلعها يعني لا يحرم. صح لا يحرم، لكن هنا في هذه الحالة نقول يحرم لأن العلة المزدوجة لم تتحقق. الرضا وبذل المال. هنا حصل بذل المال لكن لم يحصل الرضا. واضح؟ يبقى إذن لكي ينتفي الحرمة، لكي تنتفي الحرمة في الخلع في الحيض، نقول ينبغي أن يتحقق الوصفين. هذه سيقع في مشكلة في طلاق إذا رضي هي مثلا في حالة البدع أن تطلق أيدي لا تأسم. فماذا نقول من هذه الجهة؟ كما لا تأسم في خلع برضا، يعني إذا خلع برضا لا زوجتي لا تأسم، صح؟ زوجة رضية خلع، صح؟ إذا لم ترضى ورضي خلع هو تأسم، صح؟ نعم. لماذا تقول في طلاق نفس الشيء؟ لأنه لم يتحقق الوصف المركب. إحنا قلنا في أمرين، الأمر الأول الرضا والأمر الثاني بذل المال. في الطلاق لم تبذل المال، الرضا موجود. أيوه لا يكفي، لا يكفي الرضا. نحن نقول لا يكفي جزء واحد. هو يقول، هو يريد أن يقول لنا هذا، مختصر كلامه أنه لا يكفي عندنا أمر واحد من الأمرين. إذا حدث الرضا فقط فالتحريم قائم، وإذا حدث بذل المال فقط فالتحريم قائم. بخلاف في أيام غير حادث، صح؟ صح. كلامه ما قاله هو، كلام الآن على قضية، هو أراد أن يبين لنا مسألة، وأراد الله هذا الخلع في أثناء الحيض ليس بدعي، يعني ما في إثم. كل هذا الكلام يعني حول الطلاق والخلع في أثناء الحبس هو الخلع. ثم قال المصنف رحمه الله ولا، وقوله والأصل التحريم لأنه لم يوجد منها رضا ولا بذل. لاحظ رضا ولا بذل، فذكر العلتين هو علة مركبة، أمران مهمان، رضا وبذل من. وقوله ولا يلحق المختلعة طلاق، ولا يلحق المختلعة طلاق. لماذا لا يلحقها طلاق؟ قال لأنها تبين بالخلع. امرأة، رجل خالع امرأة، قال أنت خالعتك على 50,000، أخذ 50,000، اختلعت المرأة. بعد ما اختلعت المرأة قال أيتها المرأة التي خالعتك؟ قالت نعم. قال أنت طالق، هل يقع هذا الطلاق؟ لا يقع، لا لا يقع طبعا، لأن المخترع لا يلحق طلاق. يقول مرة ثانية، شخص قال لزوجته أريد أن أخالعك، قالت على كم؟ قال أعطيني 5000. قالت فضل 5000. قال أنت مخترعة، خلاص مع السلامة. ولما ولت وهي تذهب في الطريق قال انتظري أريد أن أقول لك شيء. قالت ماذا تقول؟ قال أنت طالق. فهل هذا الطلاق يقع عليها؟ لا يقع، لأنها بانت. أول الطلاق أول هو لم يقع، الخلع الأول وقع، خلاص الخلع الأول وقع طلقا بائنا، طلقة واحدة بائنا، خلاص. هل الطلاق للمرأة المختلعة يقع؟ أبدا ما يقع، هي ليست رجعية. لأنها ليست رجعية، تقول المحل غير قابل. إذا أراد أن ينعقد من الأول يعني. مثلا هو لو هو قال في مجلس واحد لا زهرت مثلا، كانت موجودة. ليس خيار بيع. نعم صح. خيار مجلس. ليس عندنا خيار مجلس. في زهار مثلا بخلاف هذا، في زهار. في زهار في مسائل أخرى ممكن، في إيلاء يأتي معنا بحث فيها، نحتاج إلى تأمل. لكن هنا في الخلع خلاص بانت الزوجة. فلما بانت الزوجة لم يكن له عليها حكم، ما في حكم عليها ولا يلحقها طلاق. إنما الطلاق لمن أمسك بالساق، هذا لا يمسك بالساق، هذا لا يستطيع ولا يملك، المحل مفقود. وقال هكذا، قال ولا يلحق المختلعة طلاق لأنها تبين بالخلع، والبائن لا يلحقها طلاق لأنها أجنبية، بدليل عدم جواز النظر والخلوة ونحوهما. هو ذكر النظر والخلوة، ما هو نحوهما؟ إيش نحو النظر والخلوة؟ قبلة واللمس والمباشرة كلها حرام. يبقى كلمة ونحوهما كل ما كان حراما بين الرجل والمرأة الأجنبية. يبقى إذا ما نحوهما نقول كالقبلة، نريد أن نفسر، أنا نقول ونحوهما نريد أن نبدع، فنقول وكلمة ونحوهما تضم إيش؟ تضم اللمس والقبلة والضم والمباشرة والوطئ، كل هذا حرام، صح ولا لا؟ والله أعلم. فرع، قد علمت أن الخلع يصح مع الزوجة للنص، الخلع يصح مع الزوجة للنص، وجود نص، أين هو النص؟ قال تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، هذا هو النص. يبقى يصح مع الزوجة لما يصح؟ يصح. وكما يصح معها كذلك يصح مع الأجنبي. بأي قول بقى؟ لماذا تقول طب الزوجة عرفناه، الأجنبي منين؟ قال يا شيخ إذا قلنا أن الخلع طلاق وهو الأصح يبقى يصح من الأجنبي. كأنه يقول لك إذا كانت المرأة التي هي ركن من أركان النكاح يمكن أن تقيم مع الزوج علاقة أو عقد يسمى عقد الخلع، هي تديله مال وهو يجعلها تختلع. طب ممكن واحد يأتي أجنبي يقول له خذ مال واجعلها تختلع، الفرق؟ لا فرق. إذا قلنا أن الطلاق أن الخلع طلاق وليس فسخ، خلاص وهو الأصح. ووجهه بيانه بيان هذا المعنى بقى أن للزوجة حقا على الزوج ولها أن تسقطه بعوض، فجاز ذلك لغيرها كالدين. واضح؟ يعني الزوجة هناك حقوق على الزوج لها كالنفقة والكسوة ونحو ذلك، ولها أن تسقط هذه الحقوق، تقول والله أنا مش عايزة خلاص أنا مسامحك، لها ولا لا؟ ولها أن تبذل في ذلك عوض، ممكن ولا مش ممكن؟ كالطلاق اهو، تقول اجعلني اختلع وخذ فلوس. اذا هي مثل الدين، شخص عليه دين، انا علي دين الان، هل يمكن لاجنبي ان ياتي ويسد عني الدين ولا ما يمكن؟ يمكن. ولكن هذا الاجنبي جاء بالسؤال يعني حتى ولو بدون سؤال، هو يريد ان اقول لك هنا حتى ولو بدون اذن من الزوج، شوفوا أريد أن يوصل لك هذا، كان زيد له دين على عمرو، خلاص 50,000 جنيه، ثم جاء رينات وقال يا زيد هل لك 50,000 على عمرو؟ قال نعم خذ فضل أنا سددت عنه الدين، خلاص ما تسألوش، بدون أن يعلم عمرو. يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. هكذا هنا، هكذا في الخلع، مثل هذا، مثل الديون. حوالة. يعني ليست حوالة، ولكن نقول هذا كأنه نوع من أنواع الهبة أو الهدية هكذا. وفي وجه لا يصح، هذا وجه ضعيف، لما يقول لي وفي وجه يعني ضعيف يخالف المذهب لا يصح. فلو قلنا إن الخلع فسخ لم يصح من الأجنب، يبقى لما يأتي يقول لي الطلاق الخلع فسخ ولا طلاق، أقول هذه فيها خلاف، وهذا الخلاف ليس خلاف اللفظ من هذه المسألة. إذا قلنا أنه طلاق يصح من الأجنب، إذا قلنا فسخ لا يصح. لماذا؟ قال لأن الفسخ بلا علة لا ينفرد به الزوج فلا يصح طلاق. الفسخ بلا علة، بلا سبب، بعلة هنا يعني سبب، الفسخ بلا علة لا ينفرد به الزوج، لا بد للفسخ من سبب، إما أن يكون هذا السبب لاحق بالزوج، وإما أن يكون لاحقا بالمرأة. الفسخ لا يكون هكذا، لا بد للفسخ من سبب، بخلاف الطلاق، الطلاق لا يعتبر السبب، صح؟ يمكن لزوج أن يطلق بمزاجه، يقول أنا كما كان يفعل الحسن بن علي رضي الله عنهما. يبقى إذن هنا يقول الفسخ لا يحتاج إلى علة، يحتاج إلى سبب، وهنا لا يوجد. وإذا كان يحتاج إلى علة، إذا لا يصح أن يكون أجنبي يأتي من بعيد ويخلع الزوج، لا يصح. واضح؟ والله أعلم. كتاب الطلاق، هذا كتاب من أصعب الأبواب في الفقه. هناك أبواب في الفقه كان بعض العلماء يتحاشونها، يبعدون عنها، من هذا الباب. الشيخ شنقيط رحمه الله تعالى كان لا يفتي في مادة الطلاق، يعني الشيخ شنقيط طبعا صاحب أضواء البيان، قال أنا لا أفتي في مادة الطلاق لأنها مادة صعبة، مادة تحتاج إلى أهلية خاصة، أصعب من الحيض. أصعب من الحيض طبعا.